أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما طعام.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس وإذا رآك الذين كفروا إن

أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد قالوا وجدنا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إله واحد